يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. أمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فلا زال حديثنا موصولا مع موقف الشيعة الروافض الاثنى عشرية من مصادر التلقي عند المسلمين، وكان حديثنا موصولا مع موقفهم من السنة النبوية، وبينا أن القوم أبعد ما يكونون عن السنة، وأنهم في واد، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في واد آخر، ولا يمكن أن يلتقيان. وبينا بعضا من أصول مذهبهم في هذا الباب، وأنهم يعتقدون أن أقوال أئمتهم كأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، بل ككلام الله جل في علاه، ولذلك لا مانع من أن تنسب قولا قاله أحد أئمتهم إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منتهى الخلط ومنتهى التلبيس. وأنهم يقولون بأن الشريعة أودعت عند أئمتهم، مخزونة عند الأئمة، وأن كل إمام يظهر منها بالقدر الذي يريد أو يرى أو يظن أنه مناسب يعني، ويبقي القدر الأخير أو الباقي إلى من جاء بعده، هكذا حتى يبقى بقيتها عند المهدي المنتظر الذي دخل السرداب ولن يخرج وخرج ولم يعد. هم كذلك يردون مرويات الصحابة، لأن الصحابة كلهم كفار عندهم إلا 4 أو 5، وبالتالي لا يكاد يثبت عندهم شيء من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ويشترطون أن تكون الروايات من طريق أهل البيت، وأهل البيت الذين لهم روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم قلة، قليلة جدا، وبالتالي فهم يسقطون السنة جملة وتفصيلا. بعد ذلك أيضا، وهذا الذي وقفنا عنده، قولهم بتلقيهم السنة عن حكايات الرقاع، وهذه من العجائب، لأن حكاية الرقاع دي حاجة غريبة جدا، شرحنا جزءا منها في اللقاء الماضي، ونحاول أن نتم بقيته اليوم. الجماعة طبعا بيعتقدون أن المهدي اللي هو محمد بن الحسن العسكري، مهدي الشيعة، مهدي الروافض، وهذا غير مهدينا، أهل السنة والجماعة عندهم مهدي لكن اسمه محمد بن عبد الله، وهذا يظهر آخر الزمان، وله وردت فيه أحاديث صحيحة متواترة في خروج في خروجه آخر الزمان، وهذا من عقائد أهل السنة والجماعة، لكنه مهدي آخر غير مهدي هؤلاء الروافض، هذا المهدي الأسطورة الذي لا يعرف له أصل ولا فصل أصلا، ولا تكاد تتفق روايتهم فيه على شيء، بل إن شئت أن ترى اضطرابا ليس له في الدنيا مثيل واختلافا لا حدود له، فقرأ ما كتبوه عن المهدي في كتبهم كلها، لا يكادون يستقرون فيه على شيء، لأنهم كأنهم لسه بيخترعوه يعني. يعني اللي مثلا اللي عنده حاجة موجودة حقيقية ومستخبية، هو شافها قبل كده أو عارفها يعني أو واثق منها، بيصفوها الوصف الثابت، يقول الله أنا مخبي لكم مثلا شيئا، أو حيقولكم فلان الفلاني شكله كذا ولونه كذا ولابس كذا وشكله عامل كذا وراكب كذا. ده لما يكون واحد عارف اللي بعته ده كويس، يستحيل أن يقول ده هو طويل وبعد حبه يقول لا قصير، وشوية يقول لا تخين، بعد كده يقول ده رفيع، أبيض، ده أسمر، إيه ده انت لسه بتخترعه ولا حاجه؟ ده مفروض موجود اصلا. فالموجود دوت اللي عندكم ناس بتروحوا تقابله ومش عارفيه وبتاع ايه، لا المفروض لا تختلفون في صفته، ولا هو على كل لون يعني كل يوم بيتغير بشكل تاني ولا ايه بالظبط؟ فلما نوصل لاعتقادهم في المهدي عند الحديث عن اصولهم هم بقى وعقائدهم هم، حترون عجبا عاجب، حاجات يعني خرافات، وكما قلنا لا يتفقون على اي شيء في شان هذا المهدي، لا في اسم أمه ولا في متى ولد ولا أمه راحت فين ولا اسمها إيه ولا هو هيطلع إزاي ولا فين ولا هيعمل إيه ولا حاجة خالص، ولا يتكلم بإيه، كل هذا مضرب المثل في الافتراق والاضطراب الطاحن، بحيث لا يمكنك أن تقول هذه هي عقيدتهم في المهدي. لما تلاقيش كده تلاقي كل واحد بيقول أي حاجة، تمسك ده يقولك لا أنا ما بقولش كده، أنا بقول بالتانية، طب دي يقولك أنا ما بقولش، بيقول بالتالتة، طبيعي مذهب مخترع مصنوعة، قائد مصنوعة على اليد، فطبعا لابد يكون فيه اختلاف كثير، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو هذا بالضبط، عقائد الشيعة كلها اختلاف كثير في أصول كل شيء، لا يكاد يثبت شيء كده واضح جلي يتفق، ما تعرفش تقول عندهم إجماع، من الصعب أن تقول أن عند الشيعة إجماع على كذا، على مسائل فقهية فرعية أو أصلية، من الصعب جدا إلا على مخالفة السنة. هم مجمعون على هذا، على أن أي شيء يوافق السنة، أهل السنة والجماعة أو المسلمون يعني، مرفوض. ده هم اتفقوا على دي بس، لكن باقي بقية العقائد والطرائف والغرائب اللي عملوها دي كلها على خلاف، هم أنفسهم متطاحنون فيها، ثم كلها على خلاف الحق. أزاغ الله قلوبهم وأعمى أبصارهم وختم على قلوبهم، نعوذ بالله من الخذلان. فهم بيزعموا أن المهدي ده اللي مش عارفين له راس من الرجلين بتاعهم، اللي أصلا أبوه ما كانش بيخلف، وهم اتفقوا على هذا ابتداء أصلا في الأول، اتفقوا على كده لغاية ما طلع لهم المدعو عثمان بن سعيد العمري، وده طلع قال لا يا جماعة، ده الحسن العسكري خلف ولد، خلف ولد، قال أيوة خلف، معين ده راجل كان عقيم وما كانش بيخلف أصلا، وهم استبرأوا نساءهم وجواريه وقسموا ميراثه، والموضوع انتهى خلاص ونسينا القصة 5 سنين بعد وفاته، الناس نسيت الموضوع أساسا، اتنسى إن الموضوع ما فيش حاجة. طلع فجأة عثمان بن سعيد العمر ده وقال لهم لا، ده الحسن العسكري خلف ولد، والولد ده عنده 5 سنين، يعني أنت أعلم من نساء الحسن العسكري؟ النساء اللي هو كان نساءه أعلم الناس به، فهم هيبقوا محل هذا الولد، هيجي منين ولد دوت يعني؟ هيجي منين؟ ما هيجي من امرأة، ما فيش حد قال كده خالص من النساء، ولا حد من أهله قال كده، ولا أحد من أهل البيت قال الكلام ده خالص، ده اللي قاله مين؟ عثمان بن سعيد العمري، واحد ما يعرفلوش لا أصل ولا فصل. ادعى دعوة في غاية الغرابة، وادعى أن الحسن العسكري له ولد في 5 من عمره، وبسلامته مستخبي. ما تعرفش برضه مستخبي ليه؟ فما دي برضه حاجه على خلاف حال الائمه، الائمه كلهم كانوا مش مستخبيين. يعني عندك 11 امام كلهم زي الشمس، كلهم اهل الرضا والتقى والامامه، رضي الله عنهم ورحمهم وصلى على جدهم صلوات الله وسلامه عليه. الائمه ال 11 ما فيش حد فيهم مختفي ولا حاجه، ده كلهم ملء العين والسمع والبصر، سلة الامه وشامتها، وأولاد خير الخلق صلوات الله وسلامه عليه. مش حد كان منهم مستخبى؟ استخبى ليه؟ ايه الداعي؟ يعني ايه المنطق ان هو اصلا يستخبى؟ وليه استخبى؟ مفيش كلام في دي خالص، هو استخبى وخلاص. عشان كده الشيعة اذا سئلوا بلما وكيف ابلسوا يتنحوا، ما عندهمش اجابه، مفيش حاجه اسمها ليه، طب ازاي، مفيش كلام من هو كده، سلم وخذ وانت اعمى، اسكت سلم وخلاص. فشمعنا بقى دوت الاستخابة بقى في الحفل 12؟ ما نعرفش، أسئلة ملهاش أي إجابة أصلا، ملهاش أي منطقية أساسا. يعني هو صاحب الزمان وسايب الناس تضرب تقلب وتولع وراح مستخبي وسايب الناس 12 قرن؟ طب دي مسؤولية، أين كلكم راع وكلكم مسؤول؟ فين بقى فين الرعاية بقى لرعيته؟ مش جيتوا بخيانة مثلا؟ دي توصيفها الصحيح لما واحد والي وحاكم ومسؤول وهو صاحب الراية وصاحب الإمامة وصاحب الزمان وصاحب المكان، وفك يخلع 12 قرن، هذا مع استحالته أصلا عقلا، يعني كده معناه أنه هو عايش 12 قرن، أنه هو كده عنده 1200 سنة، فشكله إيه ده الله أعلم، مع استحالة هذا الكلام عرفا ومعنا وذاتا وكل شيء، لكنه كمان يعني ما مش منطقي. وده طعن فيه أنه هو إزاي يبقى في هذه الولاية العظمى ويخلع فص ملح وداب وما يطلعش ولا حد عارف يوصل له؟ ده كلام، طب ده إن كان فهو قدح ليس مدح، ودي فضيحة في حق وفي حق آل البيت، عافاهم الله من الفضائح وهم أهل كل شرف، وقبح الله تعالى هؤلاء المجرمين الروافض الذين كذبوا على أهل البيت الأطهار هذه الكذبات كلها بلا سند ولا عقل ولا معنى، وأساءوا إليهم أكثر من أعدائهم، فقبحهم الله هؤلاء الروافض وقبح أعداء آل البيت، وهم صنف واحد. الروافض في الحقيقة هم أعداء آل البيت، لأنهم ما نال البيت شر إلا من قبل هؤلاء الطغام الدواب. فطلع العمر ده قال إن الحسن خلف ولد، والولد ده عنده 5 سنين ومستخبي، مش عارفين مستخبي ليه برضه، وأنه لا يظهر لأحد إلا لعثمان بن سعيد العمري. وش معنى دوت يعني؟ ولما لم يظهر لأحد من آل البيت، من آل بيتي على الأقل، مش معنى المهدي اللي استخبى دوت اللي ما حدش سمع عنه أصلا ولا حتى آل البيت أنفسهم سمعوا عنه، يوم ما يظهر المستخبي اللي هو الاختراع دوت لا يظهر إلا لهذا الرجل الغريب، ولما لم يظهر لأحد من أعمامه أو لأحد من أهل أو لأحد من آله؟ أو لم يظهر لأبيه أو لأي حد يعني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم أهل الشرف، ليه راح يظهر للبعيد ده؟ ليه؟ إيه المنطق في كده يعني؟ عشان إيه؟ وأي شخص لو أراد أن يكذب كذبة صلعاء لا تخفى على أحمق، هل يستطيع أن يأتي بكذبة أحسن من هذه الكذبة أمثل منها؟ لو واحد مجنون ومغفل عايز يستغفل، مجنون أكتر منه شوية ومغفل أكتر منه درجتين، يلاقي حاجة أحسن من دي يعملها؟ يعني إذا كان هناك شيء يمكن أن يسمى كذبا أقرع وأصلع وكذب واضح جدا ولا يخفى على أحد، نقدر نجيب له مساتر من كده؟ إن واحد يجي كده من طغام الناس من وسط الشارع ويقول لي والله أصل أبوك خلف ولد من 5 سنين وده ولد دوت اللي هو ابنك مثلا أو ابن أبيك أخوك، مفيش حد يعرف عنه حاجة غيري أنا، أنت مين أصلا؟ نعرفش، وبقاله 5 سنين فين دوت؟ ما نعرفش، وبكلمك أنت ليه؟ ما نعرفش، هو كده. طب يعني في حاجة في الدنيا ممكن تفوق هذا الكذب الغبي جدا؟ ما في أظن حاجة خالص ممكن، وإن حد صدق هذا الكلام فهذا مما يشتت العقول ويدل على أن الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، وأن خالق هؤلاء وخالق البشر واحد جل في علاه سبحانه وبحمده، قدرته قدرة مطلقة وهو على كل شيء قدير. وهذا الطفل أبو 5 سنين دوت اتخذ هذا العمري وكيلا عنه، عين وكيل ونائب وكيل عنه في إيه بقى؟ في قبض الأموال والإجابة في المسائل الدينية، وهو أي فلوس بتتلم للسيد المهدي تروح للباشا عثمان بن سعيد العمري وصلها لسيدنا المهدي المزعوم، وأي فتوى دينية طبعا الباشا هيرد عليها برضه، لازم لزوم الشيء يعني ولا تبقى شكلها واضحة قوي، هو بقى كده حب إيه، حب يغطي الكذبة شوية يعني، بس حاجة طبعا حاجة فضيحة خالص. وظل عثمان بن سعيد العمري دوت شغال له حوالي 20 سنة كده ولا حاجة في السبوبة دي، ياخذ فلوس الناس في الباطل ووصلها للمهدي المزعوم اللي هو اخترعه. ومات عثمان بن سعيد وجاء ولده محمد ابن عثمان، طبعا لقاها سبوبة كويسة جدا، لا أبوه كان بيكسب منها حلوة قوي، ورقب بها رقاب الناس المغفلين بمجانا، وما فيش حد يعرف يثبت عليه حاجة، في الفلوس راحت للمهدي، المهدي ده فين؟ ما هذا السر بقى، ما هو أنا الوكيل بس بتاعه اللي في البلد دي، ولو كده هزعل المهدي عليكم وربنا يغضب عليكم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى، تبقى مسألة بقى دايرة مفرغة خلاص، ما تعرفش يوصل من أولها لآخرها، كلها زي ما بيقولوا كده دورة تسلسل، كله مبني على بعضه، كله مبني على بعضه، ها عشان المهدي، والمهدي فين؟ المهدي مش عارف فين، قصة بقى هنقعد بقى في الإيه؟ في الدايرة المفرغة دي. فالواد لقى أبوه كسب قوي بالقصة دي، محمد بن سعيد العمري، فراح عامل حاجة زي كده، قال برضه أنا بعد موت أبي أنا توليت النيابة عن أبي، زي بالظبط النهارده كده يا جماعة بعض إخوانا في طرق الصوفية، أول ما يموت منهم واحد يقول لك ده الخليفة بتاع الإيه؟ خليفة البدوي وخليفة سيدنا الحسين ومش عارف إيه، طب مين اللي خلفه وهو خليفة بأي معنى وليه والقصة الحكاية؟ هو كده، خد بالك لهم فهذا كلام قد لا يعقل كثير منه. فمحمد بن عثمان قال أنا شغال مكان أبويا، حتى التوريث كان عندهم في الإيه؟ في العك دوت، التوريث ده قديم قوي في المصايب يعني، وده إنه شغال من سنة 280 في العك ده سنة 305، 25 سنة برضه يستغفل هؤلاء المغفلين طبعا بهذه القصة، بأنه هو برضه وكيل المهدي وبياخد منه الفلوس ويديها لهم والفيلم ده، وظل على هذا إلى أن توفي وهلك سنة 305، وخلفه بعد هذا الحسن ابن روح النبختي في نفس الدعوة، سبوه بقى. وبعده سنة 326 خلفه أبو الحسن علي بن محمد الإيه؟ السمري، وهو آخرهم عند الشيعة الإمامية، ومن بعده وقعت الغيبة الكبرى، كأن بعض بدأوا فوقه مثلا ولا حاجة وحسوا ان هم يعني إذا لما كشفوا أو بيخة قوي وبقوا بدأوا يضعف أوضاع حرجة، يعني وش معنى أنت وليه؟ طب ما تاخدني توريني الراجل دوت، طب ما أي حاجة ما فيش خالص. فقعدوا في هذا الاستغفال حوالي 45 سنة ولا حاجة، وبعد كده إيه؟ لوها بقى بوخت وبرحتها وحشة قوي، فقالك بس كده انتهت الغيبة، وده سموها هذه الفترة الغيبة الصغرى، عشان الراجل كان غايب صحيح بس كان بيروح لواحد من النواب بتاعوته المزعومين دولي. وبعد 326 وقعت الغيبة الكبرى، كده بقى الراجل ايه؟ لا حس ولا خبر ولا حد عارف يوصله ولا في حد بينهم وبينه خالص خلاص. وكان هؤلاء النواب الأربعة اللي هم كانوا في وقت الغيبة الصغرى يتلقون الأسئلة من الناس كما يتلقون الأموال، ويأتون بأجوبتها وإيصالاتها من المهد المنتظر ويسمونها توقيعات. دي بقى الرقاع، دي قصة الرقاعة. هي إيه الرقاع دي؟ هي دي البشوات الكذابين دول الأربعة كانوا يقول لك، يقولوا للناس قولوا السؤال، الناس يقولوا السؤال وحط الفلوس، حط الخمس ويلموا الفلوس وروحوا قال المهد المنتظر الخدعة دوت، وروحوا هم كاتبين إيه ورق وماضيين عليه باسم إيه صاحب الوقت المحمد بن حسن العسكري، ويرجعوا بيه للناس ويقولهم الإمام أمير المؤمنين وسيد الثقلين والكلام ده كله وصاحب الزمان بيسلم عليكم بيقول لكم خدوا الإجابة أهي، بعت لكم جواب. يا سلام على الصدق والورع، قالوا ما شافوا حاجة يعني. أيوة الحرام يكذب، رجالك الفرج جت في الورقة دي يعني، ورقة إيدي وبتاعي زي واحد نصاب بالظبط كده، تقول للنصاب اكتب لي شيك ويقول لك شيك 300 شيك، شيك إيه؟ تتكلم فيها حاج شيك إيه وبتاع إيه؟ أنا اكتب لك شيك وعقد بيع بيتي وعقد بيت غيطي وكل حاجة. ما هو نصاب مش فارق معاه القصة وعارف إن هو يعني هيسخطوك يا قرد يعملوا فيك إيه؟ هو في أكتر من كده حاجة؟ فالنصابين دول كانوا يجيبوا لهم الورق مكتوب من عند المهدي، هذا ورق يسمونه وهم الإيه؟ الرقاع أو التوقيعات. والتوقيعات دي هي خطوط بقى الأئمة بزعمهم في جواب المسائل الشيعية التي جاءتهم من خلال الشيعة وردوا عليها مع السادة الوكلاء والنواب. العجيب بقى جدا، سيبك من العك ده كله، ده عك يعني مالوش حدود يعني، أنا ما أعرفش كيف، هل أحد ركب الله فيه آلة العقل يقبل هذه الترهات؟ لكن الله في خلقه شؤون، سيبك من ده كله. المعضلة إن الجماعة الروافض الأغمار هذه التوقيعات المفبركة المكذوبة التي لا يخفى كذبها على الجماد هي عندهم كقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرأيت دينا يسمح للناس أن تحرفه بأسلم من هذا؟ يا سلام، إيه ده؟ إيه ده يعني؟ احنا عارفين مين الأربعة الوكلاء دولي ولا مين الأربعة النواب دولي؟ قلنا تراجمهم مين دولي؟ إيه مين دولي؟ من هؤلاء بالنسبة لآل البيت؟ اطلعوا إيه؟ ولا حاجة، لا شيء. طيب بيجيب لك ورقة بيقول لك دي من المهدي اللي هو أصلا ما اتخلقش ولا يعقل أن يكون موجودا، لا عقل ولا شرع يقول كده، لا شرع يؤيد هذا ولا عقل ولا عرف ولا عادة ولا حاجة خالص، وجايب لك منه ورقة من الوهم دوت يعني. وكمان طب هو ماشي انت مغفل وعايز ياخد فلوسك، انتوا أحرار مع بعض تتحرقوا على دماغ بعض، لكن يقول لك ان هذا الخط خط المستخبي المخفي دوت، وكمان هذا الكلام يساوي كلام الله ورسوله، ده انتوا يا معشر الأغمار الدواب رددتم كلام الله عز وجل وزعمتم فيه التحريف وقد نزل متواترا وبلغنا بالتواتر نقل كافة عن كافة، يستحيل تواطؤهم على الكذب، زعمتم أنه محرف ورويتم أكثر من 2000 رواية في تحريف كتاب الله عز وجل، ولا يخلو كتاب من كتب هؤلاء الأغمار الدواب من إثبات ذلك حتى أصح كتبهم الكافي كما سنتكلم عنه بعد قليل، وتثبت لي وتثبت لي كلام الرقاع اللي هو مجهول عن ما عن عن عن عن عدم عن من لا يعقل عن من لا يدرى أين هو، تقول ده يساوي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طب إيه الغباوة دي؟ إيه الغباوة دي؟ بأي شيء بلغوا هذه الغباوة؟ نعوذ بالله من الخذلان، أي عقل يقبل هذا؟ أترد المتواتر؟ تقول لا ما يقبلوش. طب وحديث المتواترة رواتها فيهم كلام والصحابة متكلم فيهم ومش عارف فيه بتاعي، طب وده ما فيش أصلا رواة أساسا، ده ما فيش قائل ولا فيه رواة، ده كده ده فبركة عن فبركة عن فبركة، كذب عن كذب عن مجهول، وتصدقوا مش بس كده كمان تقول ده براسه براس كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه ده؟ نعوذ بالله من الخذلان. صدق الشعب، لو كانوا طيرا لكانوا رخما، طير ثقيل لا يفيد بل يضر، ولو كانوا حيوانا لكانوا حميرا، لو خلق الشيعة من غير البشر لكانوا حميرا، مش اكتر من كده، هذا كلام الشعبي ده من كبار التابعين، وده راجل بقى شاف البدايات السودة دي قبل ما يطلع لنا الجماعة المنظرين اللي يقول لك اصل احنا أمة واحدة ومش عارف ايه وبتاع، ولا المغفلين اللي مش حاسين بالخطر الى ان يدهمهم الخطر، هيبقى زيهم زي ما جرى في حماه ده، ان برضو الاخوان المسلمين في سوريا يطبطبوا على الخميني ويرقصوا له وسقفوا له وطبلوا له الى ان بقر المجرم الكافر حافظ الاسد لعنه الله ولعن ولده لغايه ما بقر بطون النساء في حماه وقتلهم شر ختله، ساعة إذن فقط أفاق الإخوان المسلمين في سوريا. وكتب الشيخ سعيد حوى رحمه الله مرشد العام الإخوان كتابه الخمينية شذوذ في العقائد والأفكار، وبدأ ساعتها بس يصرخ ويظهر له هذا الغثاء البارد، بدأ يفوقه لما تمت هذه المجازر على يد هذا النصيري الكافر حافظ بإقرار ومساعدة إيران أيضا يومئذ. ما فقوش لساعتها بس هناك إفاقة مؤقتة، لكنهم لا يزالون سادرين في الغي عندنا، مش عايزين يفهموا برضو لسه باين، ومستنين يحصل كما حصل هناك. والأمثلة واضحة في العراق، سألوا أهل العراق آباء الشيعة هناك كانوا قاعدين ليل نهار حبايب، وكان صدام مع ما له وما عليه، هذا رجل ككل الناس له وعليه، مفيش حد يعني لا لي ولا عليه خالص، الناس كلها لها وعليها، والرجل في آخر حياته كما يقال انصلح حاله والله أعلم بطبيعة حاله، له مصائب عظام فعلها سيسأله الله عنها، ولكن نوخل أنه في آخر أمره كأنه تاب عن ذلك ورجع، فإلى الله أمره. وقد كان الحجاج وهو أشد منه كان يقول عندما جاء يتوفى: اللهم إنهم يقولون إنك لن تغفر للحجاج فاغفر لي. فكان الحسن البصري يعجبه هذا جدا ويقول: سبحان الله، رجم عند ربه. الله مش ده واحد برضو أسرف على نفسه مذنب ومنيل بستين نيلة، لكن أهو لعل الله تعالى يعني أمره إلى الله. فكان حاطط الجزم في أفواههم، وهؤلاء لا يعيشون إلا هكذا، وكانوا عايشين زي الألف. لما ذهب صدام رأينا ما جرى في العراق وكيف كان يقتل السنة، وإلى الآن إلى الآن السنة مضطهدون في العراق، العيال مش عارفين يروحوا المدارس أصلا، اللي اسمه عمر ده يغيب لأنه ممكن يتقتل في المدرسة، يتقتل لأنه اسمه عمر بس. وكانت تمر العائلات الشيعية على السنة في بيوتهم وهم جيران 20-30 سنة، يقول لهم معاكم 24 ساعة تمشي ولا هنخلص عليكم، هنذبحكم بأيدينا. وقد كان وكانوا معاهم عايشين معاهم سنين طويلة، والذين قتلوا من العراقيين على أيدي الروافض الأقذار أضعاف من قتله الجيش الأمريكي. وقلنا وهنقول ونقعد نقول لغاية الصبح إن الكفار بتاعوت أمريكا كشفوا خيانة هؤلاء الخونة. ورمسفيلد لما طلع على المعاش كتب مذكراته وقال إن أنا بأشكر ابن أبي بالقرعة السستاني دوت، لأنه الراجل يعني صراحة وقف معانا كويس جدا في العراق، وفتاويه الكثيرة، طبعا فتاوى السستاني موجودة على الموقع بتاعه مش أوهام زي المهدي المنتظر بتاعه، فتوى بعدم التعرض للأمريكان وعدم جواز مقاتلتهم وبقتل السنة في العراق، موجودة الفتاوى دي كلها على موقع السستاني ابن أبيه بالقرعة دوت، وإن الراجل يعني صراحة وقف معنا وإحنا أكرمناه وخد هدية معرفش كم مليون دولار عشان هالفتاوى دي طلعها كده وهو مستريح يعني، خد بالك حسب جهنم هؤلاء. فمثال هو موجود حي قدامنا، والسنة الآن في سوريا القتل الذي يحدث بالليل والنهار، ولسه عندنا من يقول لك يعني والله يا أخي إيه المشكلة، إحنا ما لناش علاقة السياسة حاجة. لا يا عم الحاج، سياستي ويقول لك والله أنت خايف ليه، مش أنت دينك قوي وعقيدتك كويسة؟ لا والله أنا ديني قوي، لكن أنا عندي عوام. أنت ابنك كويس جدا ما شاء الله وأخلاقه كويسة، شغله قنوات إباحية بلا ما هو أنت خايف، مش خايف عليه وراجل بيفهم وعارف الصح من الغلط، ينفع تعمل له حاجة زي كده؟ تقول لي والله ما هو ولد أنا واثق في أخلاقه وأخلاقه كويسة، خلاص اسمح له أن هو يروح يحضر في المراقص وفي الملاهي الليلية وشغل له قنوات إباحية للنهار وأخلاقه كويسة تمنعه من ذلك، ينفع هذا الكلام؟ هذا كلام يجوز عقلا ولا عرفا ولا يقول شخص يعلم طبائع الناس إلا شخص مغفل أو غافل؟ لا، الشبه براقة والقلوب ضعيفة. والله تعالى قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأهل العلم في السلف والخلف يحثون على اجتناب أهل البدع، حتى يحثون هذا العلماء مش العوام فقط. أنت ممكن تسمع شبهة تقع في قلبك ما تعرفش تطيرها دلوقتي فتزيغ بها وتهلك، فيجب التنحي عن هؤلاء لا السماح لهم. احنا ناقصين مصايب وبلاوي، عمر ما يكون الحل بالغلط، عمر ما يكون الشيعة فيهم خير لأحد قط قط، لا يخدمون أحدا قط، كل شيء بثمنه، ثمنه عندهم العقيدة. ومصر ليه عندهم وضع خاص، فأنا ما عارفش الجماعة امتى هيفوقوا، بعد فوات الأوان ولا ايه بالظبط؟ متى؟ امتى نوصل بقى للطريق الصحيح؟ دايما اما ان نفعل الا نفعل شيئا قط او نفعل الشيء الغلط، يعني اما الا نفعل شيئا اصلا، نقعد كده بنتفرج على العك اللي بيحصل كل يوم دوت وهذه المهازل وقاعدين بنتفرج ونطول بالنا مش عارف لغايه امتى يعني، او نفعل الشيء الغلط نعمل اللي ما يتعملش اللي هو مش حل اصلا. امتى بقى؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. نقعد نتكلم ونقول والتانيين فاتح لك الباب على مصراعيه، اتفضلوا بيتكم مطرحكم، والتانيين مش جايين يلعبوا، مش جايين، ده جايين شغالين، شغالين كويس جدا. والنهارده هو بقى دشنوا لاكبر دار طباعه للكتب في مصر، وجماعه دي لعبتهم، جماعه لعبتهم اكابر المطابع في بيروت تبع شيعة، وهيعملوا شغل كويس قوي في السكه دي. دار الفاطميه الان من اكابر دور الطباعه دشينا لها في مصر، دار شيعيه من الالف الى الياء، جاءت حتى تنشر المذهب الشيعي مجانا. وانت عندك حد فاضل الان يقول حاجه عشان تفتح الباب على مصراعيه لهذه الفتن؟ والناس ناقصه يبقى لا دين ولا دنيا؟ حتصبح كما قال القائل في غيرك وتصير انت اولى بها. فولينا ادام الله ولينا، رانا امه وسطا، فما ابقى لنا دنيا ولا ابقى لنا دينا ينفع؟ على هذا اخذت العهد واعطاك الناس اصواتهم؟ هذا ما لا يليق ابدا ولا يجوز. ويجب على ولاه الامر ان يتراجعوا عن هذه الخطوه السيئه جدا، والتي سيذكر لهم في التاريخ. هذه نقطة سوداء في تاريخ حكامنا الآن. إزاي؟ ده ما حصلش في عهد العلمانيين هذا الكلام. ما حصلش في عهد على عهد حسني مبارك ولا عهد السادات ولا من قبله. تعملها أنت أيها الرئيس المسلم؟ أيليق بك هذا؟ اتق الله في الناس. إحنا نصبر على الجوع، وإحنا صابرين أهو على المصائب من كل اتجاه، وسنصبر حتى النهاية معك. سنصبر على ما نحن فيه من تفشيل الدولة، ونحن ندرك جيدا أن هناك من لا يريد لك أن تنجح، لأنك إن نجحت فنجاحك نجاح للمسلمين، سواء اتفقنا أو اختلفنا على نقاط كثيرة، لكن أنت تمثل الآن المشروع الإسلامي، واصطف الناس كلهم حولك، وفشلك فشل الإسلاميين كلهم، ونجاحك نجاح للإسلاميين كلهم، ولهذا نحن كإسلاميين نقف جميعا وراءك حتى النهاية، لكن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. الناس تصبر على أن يقف حالها، المرور سيء ما فيش مشكلة، احنا عارفين ده مش بإيدك، وان هناك خونة في كل المؤسسات يريدون ان يفشلوا البلد ونضيع عليك المدة، واحنا نقف ونصبر ونقول اصبروا وتحملوا ما فيش مشكلة. هنعمل ايه؟ هو احنا عارفين اللي بيحصل، احنا عارفين الراجل مش بإيده حاجة، هو بيحاول لكن يعمل هنا يجيله 100 من هنا يبوظه، والشرق والغرب والشمال والجنوب كله متفق عليك، ليس لذاتك ولا لجماعتك كما يشيعون، وإنما لأن من أجل الدين، إن كما قلنا هذا دي في صالح الدين، فده مش محتاجين، مش عايزين دين خالص الجماعة دول، لا الشرق ولا الغرب، لا العرب ولا العجم عايزين الكلام ده، فكلهم تكالبوا علينا، وإحنا مستعدين نقف لغاية ما نموت ونجوع، وسنصمت إن شاء الله عز وجل حتى يرفع الله الكرب ويثبت الله تعالى أركان الدين. لكن مش ممكن إطلاقا يكون ده الطريق. لا تحبطنا، الناس مش ناقصة إحباط، الناس عندها من الإحباطات ما يكفي لهدم أمة. فما احنا مش نيجي عشان ربح يسير، لأن حصل هذا الربح أصلا نكمل على الباقي من الأمل في قلوب الناس، ما نقدرش بعد كده نحركهم. فأرجوك وأرجو ولاة الأمور أن يتقوا الله، وأن يعيدوا النظر في هذا الذي يحدث، فهذا لا يرضي الله ولا رسوله، وأن يكفوا عنا هذا الهراء وهذا الدمار الذي هو أشد علينا من كل شيء. يحفظوا عقائد الناس، إن لقينا عقائد نقدر نحارب في أي اتجاه بأي صورة. احنا بنحارب العقيدة مش بنحارب الفلوس ولا بالاقتصاد ولا بتاعك ولا كلام فارغ من ده خالص. نحن إنما نقاتل أعداءنا على كل المستويات باعتقادنا، فإن ذهب الاعتقاد هنحاربهم بإيه؟ خلاص استوينا، هم بقى يغلبونا ساعتها، لأنهم أقوى منا في كل شيء. فإحنا مش حيلتنا غير العقيدة، ما حلتناش حاجة الآن إلا اعتقادنا. وكان الولاة الصالحون كانوا لما يجوا في سكة زي دي يبدأوا بإصلاح عقائد الناس مش بتخريبها، فيأتي على إثر إصلاح العقائد فتح الله عز وجل. هو ده التاريخ يقول كده والدين يقول كده، مش نخرب العقائد ونطلب الدنيا، مش هتحصل، مش هتيجي خالص، عمرها ما هتيجي، ما تجيش غير بإصلاح العقائد والمحافظة عليها، وعندئذ يرضى الله عنك ويرضى عن من حولك ويرضى عنا ويفتح علينا. لكن نغضب الله سبحانه وتعالى ونسمح بسب الصحابة، وده سيفتح لما هو أشد من ذلك. عشان دنيا ولا عشان إيه بالظبط؟ مش محتاجين دنيا دي خالص، بناقص. ما احنا راضيين وعايشين باللي احنا فيه، وأمرنا إلى الله عز وجل وسنصبر. فالجماعة شر أوله وآخره، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فهم المجرمين دولي لا يرضون بكلام الله ورسوله، يردونهم. القرآن محرف، السنة نقلتها كلهم كاذبون. طب ما إيه اللي ممكن ناخد به؟ الرقاع. إيه الرقاع دي؟ إن شاء الله دي بقى الحاجات اللي جات لنا عن طريق جماعة النواب اللي هم الكذابين دولي، اللي عن المهدي اللي هو الأسطورة اللي ما اتخلقش خالص دوت لسه، وبتقولنا كلام هذا الكلام عندنا أجل أو يساوي كلام الله ورسوله. فأي ضلال بعد هذا الضلال؟ هذه أمة غير أمتنا، هؤلاء أبناء مجوس، ليس هؤلاء من الإسلام في شيء. من يقول هذا الكلام واعتقد ما ذكرتم من اعتقادات، هذا لم يدخل الإسلام أصلا، مش لسه هيطلع منه، ما دخلش أساسا. نذهب إلى فاصل ثم نعود، تبقوا معنا. عدنا والعودة أحمد إن شاء الله عز وجل، ولا زال حديثنا موصولا حول ما يتعلق بموضوع الرقاع، لكن كان جرى أمر جرى فيه خلاف بين بعض إخواننا، جرت فيه كلمات كثيرة، واحتاج الأمر أن يكون فيه توضيح فيما يتعلق بالوجهة الشرعية فيه، وما جرى من مقتل الشيخ البوطي في سوريا منذ أيام. وهذا الرجل كان قد أتاه الله علما، ولا يختلف في هذا اثنان، لكنه لم يوظف هذا العلم لخدمة دينه، وإنما وظفه لخذلان دينه. واختلف الناس، طبعا نحن نتفق ابتداء على أمرين. الأول أنه لا يمكن إطلاقا أن يقر أحد أن يقتل أحد بهذه الطريقة، لا يمكن أن يكون اغتيال أحد في المسجد أو في أي مكان هو حل لاختلاف عقدي أو اختلاف معين إلا بضوابط، يعني عندما يحكم عليه بردة أو شيء من ذلك. والرجل لم يبلغ هذا فيما نظن، والله أعلم بحاله. وبالتالي نحن نعترض ولا نرضى إطلاقا عن قتله بهذه الطريقة، ونحن نوقن أيضا أن من قتله هو النظام، لأنه قد انتهت مهمته خلاص، حورق واحترقت. ومعروف عند المقربين من الشيخ البوطي ومن النظام الحاكم في سوريا أن الشيخ البوطي كان معظم جدا عند حافظ الأسد، حتى أن حافظ الأسد كان قد أوصى القصر الجمهوري بأنه إذا جاء البوطي يسمح له بالدخول فورا، لا أحد يقف في وجهه يعني. وكان إذا أعلم حافظ بدخول البوطي عليه كان يأتي بالسجادة يفرشها ويمسك السبحة في يده حتى ينقل هذا الشيخ المغرر به هذه الصورة من ذلك النصيري الكافر المرتد للشعب على أنه أحد البواسل المؤمنين الصادقين. وكان يقول فيه كلاما لا يقال في الصحابة، والتاريخ يحفظ هذا للبوطي ويحفظه الله له قبل التاريخ. ولما قتل وهلك باسل الأسد إلى لعنة الله، هو وأهله حافظ وبشار وغيرهم، قال البوطي قولته الشهيرة، قال إني لا أرى باسلا من هنا في الجنة، أراه بعيني في الجنة مع الصديقين والشهداء. يا رجل، هذا النصيري المرتد الكافر ترى في الجنة مع الصديقين والشهداء؟ أي جنة تلك؟ جنة مين دي؟ لكن ما هما الطير على أشكالها تقع. ونحن كذلك لا نجزم بمصيره، ما نقدرش نقوله في الجنة ولا في النار، هذا أمره إلى الله، ده ما يخصناش، لا يخصنا إن هو في الجنة ولا في النار، أمره إلى الله، أفضى إلى ما قدم وبين يدي رب عدل يحكم عليه الحكم الفصل ويكافئه بما يستحق، ده ما يخصناش. فإحنا لا نجزم له بجنة ولا بنار، ولا نرضى بمقتله بالطريقة دي أبدا. دي قضايا مسلمة، عشان بس ما حدش يقعد زايد من الجماعة الإيه المستغفلين أو المغرر بهم، وهم كثير. لكن نحن نفرح بموته، نحن فرحانين إن هو مات، لأنه كان داعية ضلال وكان مؤازرا لهذا الطاغية المجرم. ولسه منذ أيام آخر فتاويه أنه أعلن النفير العام والجهاد قتال المسلمين، أعلن النفير وأفتى بشارا المجرم بإجماع أهل الأرض، مسلمين ونصارى ويهود، وإن كانوا متخاذلين لكنهم مجمعون على كفره وإجرامه. أفتاه هذا البوطي منذ أيام بأن يقتل هؤلاء، يضربهم بقى ويبدأ بقى يعلن الجهاد المقدس من النصيريين الكفار على المسلمين. قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد، ابن أبي برضو ابن أبي دؤاد كان راجل قاضي وكان راجل من الأجواد من أجود أهل زمانه ومن أسمحهم نفسا وحاجة كده يعني أقعد امدح فيه للصبح علم وأدب وجود وكرم وكل حاجة. لكنه كان ضالا مضلا وكان قد حمل الخلفاء على القول بخلق القرآن وهذا كفر وحملهم عليه العلماء والعامة وعذبوا العلماء وقتلوهم قتل في هذا البويط وقتل في هذا محمد بن نوح وقتل فيه جماعة من الأكابر وعذب فيه أحمد وعذب فيه جماعة غيره. فلما مات ابن أبي دؤاد هذا ضربه الله بالفالج شلوا الأول بعد كده راح إلى حيث يستحق. قيل لأحمد الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد لو واحد من الجماعة اللي مع عبد الله دول مات الواحد بتبسط صراحة. فقال ومن لا يفرح بهذا طبعا حاجة تفرح إن ربنا قطع شره عن العباد والبلاد كم من مغرر به بأمثال هؤلاء علماء السوء دولي. الرجل كان على علم وكان لسانه طلق وكان صعب حد يسمعه ما يعني ما يستجيبش ليه. فلما يوظف هذا العلم في معاصي الله تعالى وفي مؤازرة الظالمين المجرمين أي سوء هذا وأي خيانة للعلم ولله وأي خذلان هذا الذي يخذل به هؤلاء نعوذ بالله من الخذلان. ولهذا ترى يثني عليه ويترحم عليه ويرضى عنه إلا أمثاله زي اللي زيه بالضبط اللي قال إني مش عارف شايف مين ابن مبارك في الجنة بيقول رحمه الله فقد كان موته شهيدا مش عارف لإيه. إن الطيور على أشكالها تقع ما هو دولي طبق الأصل نسخة منه ما لو كان برضو حسن مبارك حب يقتل الشعب كان المذكور ده كان هيقف يقول له اقتلهم فهم كلاب جهنم بس هو ما ممكنش له من ذلك ما طلهاش يعني والحمد لله أن خزله. واللي على شكله برضو كل الطائفة دي بس اللي إيه تقول إنه استرشد إنه شهيد إيه بقى دوت ده شهيد في سبيل مين في سبيل الله يعني ولا في سبيل بشر يعني دي قضية أظن لا تخفى على غلام في بطن أمه الجنين يعرف الكلام ده كويس. لكن هؤلاء المنافقون مرضوا على النفاق حياتهم كلها كده هم أحذية السلاطين فدايما سأفوا للناحيات للشمال وتراهم دائما عونا للباطل نعوذ بالله من الخذلان دي فتنة نسأل الله أن يعافينا ما حدش يضمن نفسه احنا ما بنعايرهمش نعوذ بالله من مثل حالهم لكن احنا نأسى لذلك فحتى لا يغرر بأحد. عن حماد قال سألت بشرت إبراهيم النخعي بموت الحجاج فسجد ورأيته يبكي من الفرح. وقال طاووس لما تيقن موت الحجاج فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وكذلك الحسن البصري سجد لذلك لأنه كان أصلا كان الحسن كان عايز طول عمره مستخبي خايف منه كان متواريا يخشى أن يقتله كان حلف لو شافه موته فكان مستخبي طول حياته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والعبد الفاجر يستريح منه البلاد والعباد يستراح منه هريح نفسه خفت ذنوبه شوية لو كان كمل كان عارفين هيعمل ايه والعباد تخلص بقى من الهم دوت. رجل يؤازر المجرم الكافر المرتد على قتل المسلمين العزل وفي حد اليهود يا أخي ما يرضيهم ما يجري هذا والله يعني الذي يجري الآن في سوريا وتشريد أبناء سوريا الآن في كل مكان المرء والله إنه لا يأسى كلما يمر على مسجد يجد الصبيان والبنات هؤلاء كنا مخدرات كنا في بيوت أهلهن معززات مكرمات الآن يقفن على أبواب المساجد يشحذن من هذا وذاك ولا أحد يعطيهم شيئا الناس تتأفف منهم لأن الناس برضو أحوالها صعبة ومهما يبذل الموضوع أكبر من إمكانيات الضعفاء والفقراء ده إمكانيات دولة عايزين دولة والكل يضجر بهم. من شرد كل هؤلاء أليس هذا المجرم الكافر بشار؟ فمن يقف معه ويقول له اقتلهم إنهم ليس فيهم أحد يسجد لله تعالى سجدة كان يقول له كده وده مسجل له صوت وصورة. ثم لما انتهت مهمته كان بشار أصلا مش طايقه أساسا بشار كان لا يعجبه كما يقول المقربون منه تملقه لأبيه حافظ الأسد ولذلك لما تولى بشار ما كانش بيسمح له بالدخول عليه إلا نادرا جدا. لكن لما جت المهزلة دي أراد الشيخ المخذول أن يقوي العلاقة كان بوسعه أن يفر كما فر غيره من العلماء الكبار كبار مشايخ الشام المشهود لهم بالتقوى والعقل والحكمة ما هو هرب إيه اللي معاده طب اقعد وخليك في حالك اسكت هو كده كده بشار مش عايزك ولا مش مرتاح لك انت ربنا اراحك من الهم ده خليك في حالك لكن تقعد تعظم له في قتل المسلمين وتدميرهم وكان ايضا موافقا لحافظ الأسد على قتل الناس في حماة، وقال ينبغي يحتاجون إلى حل صارم خلص. فهواهم دائما إلى أهل الباطل. فأمثال هؤلاء قتلهم راحة للعباد والبلاد ويستراحوا منهم، وليست هذه شماتة، وليس هذا حكم لهم بجنة ولا بنار، وليس هذا رضا بمقتلهم، لكن هذا هو الواقع. وإلا فكيف يتصرف؟ يعني أنا الآن لما يكون واحد طول حياته بيدعو لقتل اللي مشفق أو على قتله بالطريقة دي، أما رأى هؤلاء 70,000 الذين قتلوا من سوريا؟ إيه هو يعني الشيخ كان شيخ بشرطة؟ ده كان بشر يعني بشرطة؟ مش دول كلهم بشر برضو؟ فوق أطفال ونساء وشيب وشيوخ وشبان وكهول، مش دول كلهم برضو بني أدمين ولا إيه؟ ولا قتل هؤلاء لا شيء فيه، طبيعي عادي يستهلوا؟ وقتل هذا المضل ده أمر يعني صعب جدا ولا يمكن أن يقر، وبالتالي ده إجرام من فعله. على فكرة اللي موته بشار، لأنه خلاص اتحرقت أوراقه، ما عادش لي فايدة يعمل له إيه. آخر ورقة الرجل قدمها إنه هو أفتى بالجهاد خلاص، ودع الناس للنفير العام عشان يقتلوا هؤلاء الإيه، هؤلاء المتظاهرين دول السلميين اللي ما فيش حد عايز يسلحهم، لما بيقاتلوا بما أخذوه من سلاح المجرمين النصيريين. فالراجل قدم كل اللي عنده، ما عادش عنده حاجة يقدمها ثاني. ثم هؤلاء المخابرات المجرمين بتاعوت بشار عايزين يخطوا الأوراق. لما يقتل الشيخ البوطي أول حد يقولك مين قتله، يقولك هم الجيش الحر اللي قتله. والله الجيش الحر بقاله سنتين هو بيحارب، لم يستهدف مسجدا قط، والشيخ البوطي من أول لحظة ضد الجيش الحر ومع الطاغية المجرم بشار، ولم يمسه أحد بسوء. والمكان اللي كان في مسجد الشيخ البوطي اللي اتقتل فيه دوت، هذا المكان من احسن الاماكن في دمشق، ولا يمكن لاحد خطنه ويصل دون ان يفتش 100 مره الى مسجد الشيخ البوطي. فمش ممكن حد من الجيش الحر يوصل المنطقه دي خالص. ثم ما فيش انفجار ولا حاجه. انفجار ايه ده؟ الذي السجاد معاه زي ما هو، سجاد المسجد بلونه، المراوح زي ما هي، التكييفات زي ما هي، الكرسي بتاع الشيخ زي ما هو. ايه بقى الانفجار المكيف دوت؟ الانفجار ده يبقى فيه حريقه، حاجات تولع، سجاد يولع، الناس الميت يتفحم بعضهم، لكن ابدا كلهم واخدين رصاص، المضروب في دماغه المضروب في صدره، وعادي جدا يعني واحد داخل عليهم ضربهم بالنار. واين اصلا الشيخ في هذا كل؟ الشيخ البوطي مش محدش شاف جثته خالص. بعضهم يقال ويشاع في سوريا انه اعدم ميدانيا من 3 أيام قبل هذا الحادث. فده الانفجار ولا بتاع ده من افاعيل المخابرات المجرمه التي استحلت كل ما حرم الله. كفار هتستنى منهم ايه تاني؟ لكنهم ارادوا بهذا ان يبلبلوا الناس، عشان الناس يعني يستجلبوا سخط الناس على المجاهدين في سبيل الله هناك، وهم قتلوا الشيخ وهو في مسجده فيستعطفوهم. مش مشكله مين يموت، مش مشكله الشيخ ده اصلا عندهم خالص، هو قدم خدماته، لكن هؤلاء المجرمين ما بتمرش فيهم حاجه. ولو يفهم هذا المشايخ ما يضيعوش وقتهم عند السلاطين. سلاطين لا يفقهون شيئا من هذا ولا يعتبرون بهذا كله. تبيع له دينك ثم يضحي بك في اول محطه، خلاص الموضوع انتهى، انت عنده لا شيء، انت صرت عبد من عبيده. هو يدرك هذا جيدا، السلطان مش مغفل، ما هو عارف من ينافقه ومن الذي ينصحه لوجه الله عز وجل، ما هو عارف، هو مش بني ادم ولا ايه؟ لا اي حد يعرفك. انا لو حد جاي يكلمك كده بطريقه معينه وانت صاحب منصب بتفهم ده ماسح جوخ او هذا ناصح، مفهومة يعني. فانتهت المهمة، يلا ضحي بيه، هيعملنا بلبلة شوية في الصف وكده، ونقول ان الجماعة الصوار هم اللي قتلوه، وشوفوا ازاي بيفجروا المساجد. يا سلام على الورع، قال هو ما بيفجرش المساجد ولا حاجة بشار يعني، لا راجل محترم جدا صراحة. فنحن لا نرضى بمقتله بهذه الطريقة، ولا نقوله في جنة ولا في النار، نقول الله أعلم بحاله، لكن نحن نحمد الله على قتله وعلى موته، فقد الصراحة منه العباد والبلاد، فقد كان داعية سوء، وكان داعيا للضلال والمنكر، وكان مؤازرا لهذا المجرم. والعجيبة هتلاقي بكرة ناس من المغفلين المستغفلين للخلق يطلع بقى يمدح في السيد البوطي ويقول والله أحد العلماء الصالحين الورعين. احنا ما شهدنا إلا بما علمنا، بيقول حاجات الناس كلها شايفاها. هو بقى بينه وبين ربنا إيه؟ ده أمره إلى الله، احنا ما قلناش حاجة، ما نقولش والله إن هو كان منافق مع نفسه، الله أعلم، كان بقى مضغوط عليه، كان ثم رجل في هذا السن لما يقبل مثل هذا؟ أي عذر له؟ أنت كده كده ميت. هلا فعل مثل ما فعل ابو نعيم فضل بن زكين لما قيل له قل القران مخلوق، خلع زر قميصه والقاه في الارض وقال لروحي اهون علي من زر قميصي هذا، رماه في الارض. القران كلام الله، فعلوا ما شئتم. هو موضوع في زر، الرجل فوق الثمانين مستني من الدنيا ما يقتلوك في سبيل الله وتموت شهيدا فعلا شهيدا للحق مش شهيد لبشار. فلله الأمر من قبل ومن بعد. نرجع إلى ما كنا فيه. فالمجرمين القتلة دولي بيقول لك إن هذه التوقيعات اللي على الرقاع دي كقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم رجحوها على ما جاء عندهم بإسناد صحيح. شفت العبط؟ لو قالهم نص بإسناد صحيح وقالهم رقعة من هذه الرقاع المكذوبة فإنهم يقدمون هذه الرقعة على الإسناد الصحيح الذي عندهم. هذا ما قاله ابن بابويا القمي في كتاب من لا يحضره الفقيه، وده أحد كتبهم الأصول، ده زيه زي الكافي كده بالضبط، رتبة الكافي يعني. بعدما ذكر التوقيعات الواردة من الناحية المقدسة في باب الرجلين يوصل إليهما قال: هذا التوقيع عندي بخط أبي محمد الحسن ابن علي. وإيش عرفك يا ذكي إن هو بخط المهدي؟ شفته قبل كده فين حضرتك؟ ده قياس على إيه؟ على جهالة دوت؟ يعني النهاردة عامل زي واحد كده يقابلك في الشارع يقول لك والله أنت شبه أبو هريرة، وهل رأيت أبا هريرة يا ناصح؟ شفته فين حضرتك؟ لا والله شبهه بالظبط، أنا متأكد إنك بالملي. طب إزاي أنت قست على إيه؟ شفت فين أنت أبو هريرة؟ ما شافوش خالص. طب ينفع يقول شبهه؟ شبهه إزاي؟ مفيش، مش ممكن، ما تجيش خالص، لا عقل ولا منطق ولا لغة تقول كده. فلا يقول لك وهو عندي بتوقيع أبي محمد أبي محمد الحسن بن علي، وانت شفته فين خطه بقى حضرتك؟ فما رأيت شيئا أصلا. ثم بعد أن ذكر هذا الذي عنده بتوقيعه ذكر أن في الكافي للكلين رواية بخلاف ذلك التوقيع عن الصادق، ثم قال: لست أفتي بهذا الحديث بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي. ده توقيع حتى كان عن غير المهدي بتاعهم، عن الحسن الايه، عن الـ عن عن عن ابي محمد الحسن بن علي الصادق. وانت شفت خطه فين قبل كده اصلا؟ كمان انت بينك وبينه كم سنه؟ بينك وبينه 200 سنه ولا حاجه. اين رايت خطه حتى تثق هذه الثقه؟ ثم عندك اسناد صحيح يخالف هذا تاخذ به ام تاخذ بالاسناد الصحيح؟ اضطراب، منهج ضائع يعني. قال الحر العاملي في تعقيبه على ذلك: فإن خط المعصوم أقوى من النقل بوسائط. طب يا ناصح، وهذا الخط جاءك إزاي؟ مش بوسائط برضو؟ ولا جالك كده من السماء يعني؟ والرقاع والتوقيعات كثيرة، ذكر الطوسي في الغيبة طرفا منها وكذا، ورد صاحب الاحتجاج صورا من هذه التوقيعات المزعومة. وطبعا الموضوع عندهم كما قلنا أمر يعني لا يمكن الإيه البناء فيه على شيء. دول بالظبط زي اللي بيبني في البحر. البحر ده تعرف تبني فيه على حاجه؟ امواج مضطرب، ما فيش اصول، ما فيش اي خرسانه خالص، فيبني طوب على البحر كده، يمكن يبني بناء على البحر؟ ابدا. كلما القى طوبه وقعت، كلما وضع حجرا سقط. فهم جماعه كده بيبنوا على الميه، فما فيش حاجه، لا في حاجه تحت ولا حاجه فوق، هم زي اللي بيلقي كده حجرا في الماء وخلاص بلا جدوى، يعني جعجعه بلا طحن. نعم. طبعا الظريف انك تجد في تراجم رجال الشيعة إشارة إلى من زعم أنه كاتب صاحب الأمر عن طريق أولئك النواب الأربعة. بعض الناس صدقوا بقى نفسهم، هم بيكتبوا كده صدقوها يعني، يقول لك وفلان هذا ممن كاتب المهدي المنتصر، بعت له رسالة يعني. يا شاطر، طب وما أدراك أنها وصلت؟ هو مين؟ هو فين أصلا؟ تعرف هو فين؟ لكن سبحان الله العظيم، يعني بعض الناس فقدوا عقولهم قبل أن يفقدوا دينهم، فهنا الأمر عليهم. وما لجرح بميت إيلام. طبعا هناك أمثلة كثيرة جدا سأضرب عنها يعني الذكر صفحا، لأنها تضيع وقت صراحة وما فيها كبير فائدة. وننتقل إلى القضية التي بعد ذلك، لكن أختم بكلام الشيخ الألوسي رحمه الله تعالى في هذه القضية عن تعبد الرافض بالرقاع. يقول الشيخ الألوسي: وكان غصة في حلوق هؤلاء الروافض، وكان من مفحميهم وممن فضحهم على رؤوس الأشهاد في وقته. قال: إنهم أخذوا دينهم من الرقاع المزورة التي لا يشك عاقل في أنها افتراء على الله تعالى، ولا يصدق بها إلا من أعمى الله بصره وبصيرته. وهذه الرقاع عند الرافضة من أقوى دلائلهم وأوثق حججهم، فتبا لقوم أثبتوا أحكام دينهم بمثل هذه الترهات، واستنبطوا الحلال والحرام من نظائر هذه الخزعبلات، ومع ذلك يقولون: نحن أتباع أهل البيت. كلا، بل هم أتباع الشياطين وأهل البيت بريئون منهم. لأجل كل ذلك الذي سبق من القواعد التي ذكرناها وعليها